Book 2 ثمانية عشر شبا شبا تنظيف المنزل داساو فانز داساو فانز اليوم هو السبت جينتين شي سينكي ليو اليوم عندنا وقت كافي. 今天我们有时间. اليوم ننظف المنزل. 今天我们打扫房子. 今天我们打扫房子. أنا أنظف الحمام. 我打扫卫生间. 我打扫卫生间. زوجي يغسل السيارة. 我的丈夫洗汽车. 我的丈夫洗汽车. الأطفال ينظفون الدراجات. 孩子们擦自行车. 孩子们擦自行车. الجدة تسقي الزهور. 奶奶姥姥浇花. 祖母外祖母. 奶奶姥姥浇花. 祖母外祖母. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. 孩子们收拾他们的房间. 孩子们收拾他们的房间. زوجي يرتب مكتبه. 我丈夫整理他的写字台. 我丈夫整理他的写字台. أنا أضع الغسيل في الغسالة. 我把脏衣服放进洗衣机里. 我把脏衣服放进洗衣机里. أنا أنشر الغسيل. 我晾衣服. 我晾衣服. أنا أكوي الملابس. 我熨衣服. 我熨衣服. النوافذ وسخة. 窗户脏了. 窗户脏了. الأرضية وسخة. 地板脏了. 地板脏了. الصحون وسخة. 餐具脏了. 餐具脏了. من ينظف النوافذ؟ 谁擦窗户? 谁擦窗户? من ينظف بالمكنسة الكهربائية? 谁吸尘? 谁吸尘? من يغسل الصحون? 谁刷餐具? 谁刷餐具?